ما أرجو توضيح ما هو الصحيح في السواك للصائم بعد الزواج. السواك سنة للجميع، سنة للصائم والصائم قبل الزواج وبعد. أما بعض قال يقرأ بعد الزواج فهو ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطاف من ثم مطاف من ثم. فلا تبقى على مثل وقت السواك مع كل يوم. فلا عند كل صلاة. ونعم صلاة الظهر صلاة بعد الصلاة. وسنة للجميع.